لا تبزغي يا شمس في أفق حياة من زينب فلقد أطلت أنينها ذوبي فإنك قد أذبت فؤادما كانت تظللها الأسود عرينها يا حسين يا حسين ليلة وداع وسهر والحزن بيها انتشار ليلة وداع حسين ليلة خطرة بالدهر ودعتك الله يا حسين ودعتك الله يا حسين زينب بخيمة صبر تحسب حساب اليسر زينب بخيمة صبر تحسب حساب اليسر لن تشاهد نورين شمس والثاني قمر ودعتك الله يا حسين ودعتك الله يا حسين تصيح مفجوع القلب ويا زينب بالغروب تصيح مفجوع القلب ويا زينب بالغروب وين اهلها ناوي الله الله ايش هالخبر ودعتك الله يا حسين ودعتك الله يا حسين حنت لحسين الضلع صاحت وتجري الدمع حنت لحسين الضلع صاحت وتجري الدمع وين عني ماشي والظهر من انكسر ودعتك الله يا حسين ودعتك الله يا حسين من أروح ميسرة وانتو نام على الثرى من أروح ميسرة وانتو نام على الثرى ينطفي ضي العين بعد أشوف بيا نظر ودعتك الله يا حسين ودعتك الله يا حسين لو طحت على المشرعة والجفوف مقطعة لو طحت على المشرعة والجفوف مقطعة وين وجه اختك وين يا عباس بهالسفر ودعتك الله يا حسين ودعتك الله يا حسين جني بحبال اليسر والباري نزجر جني بحبال اليسر والباري نزجر عقب أهل الطيبين لوحد الحادث دار ودعتك الله يا حسين ودعتك الله يا حسين لو سقط راع العلم صار فرهود الخيام لو سقط راع العلم صار فرهود الخيام العلم والجفين طايحاتي على النهر ودعتك الله يا حسين ودعتك الله يا حسين ليلة وداع وسهر والحزن بيها انتشار ليلة وداع وسهر والحزن بيها انتشار ليلة وداع حسين ليلة خطرة بالدهر ودعتك الله يا حسين ودعتك الله يا حسين ودعتك الله يا حسين ودعتك الله يا حسين الليلة تحجي ويا الليل وتقلا اريد انك بليل الطول الطول أجرك لا يطل بساعة بيك خيام أهلنا نزول يا ليل يا ليل إن كانك تقدر خل يبقى ظلامك دور